بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعادة مطلب لجميع الخلق، صالحهم وفاسدهم، مسلمهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، الجميع يسعى إلى أن يكون مطمئن القلب، مرتاح النفس، همه أن يعيش عيشة هنية، وأن يستمتع خلال الفترة التي كتب الله جل وعلا له في هذه الحياة أن يعيشها وهو مطمئن القلب، مرتاح النفس. وما هذا الاحتراب على الدنيا والتقاتل عليها وجمع الأموال إلا دليل على ما ذكرنا، وإلا برهان صادق على ما بينا. فالجميع إذن يسعى إلى هذا المطلب، كل الناس بلا استثناء. وربما أن الإنسان أحيانا يودي بنفسه إلى مهالك الردى من أجل أن يظهر بلعاعة من الدنيا، وقد يزداد الأمر سوءا وبلاء حينما يكون هذا في أن يبيع دينه من أجل الدنيا، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. فهو قد يضحي بأعظم شيء، ألا وهو الدين. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد دين يموت لأجله خلق كثير. ومع هذا فقد يضحي بعض الناس حتى بدينه من أجل أن يحصل على شيء من الدنيا. لماذا كل هذا؟ حتى يكون سعيدا. إذن فالسعادة مطلب لجميع الناس بلا استثناء، وليس هناك أحد كائنا من كان إلا وهو يرنو إلى هذا الهدف ويسعى إليه بشتى الطرق. لكن الناس قد سلكوا في هذا الباب طرقا متشعبة، وكل منهم سلك طريقا، والقلة القليلة من وفقه الله تبارك وتعالى إلى سلوك الطريق الصحيح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. هؤلاء هم الذين فعلا عرفوا الطريق الصحيح للسعادة، وعرفوا الدرب الذي يؤدي إلى هذه النهاية التي يتمناها الجميع. لكن أكثر الناس على غير هذا الطريق المستقيم، وعلى غير هذه الجادة السوية. يقول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال الله جل وعلا عن ذلك، قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقد توهم الكثيرون أن المال على وجه الخصوص هو سبب السعادة، ومنهم من بحث عنها في طرق أخرى كالشهرة والمنصب وغير ذلك من أنواع كثيرة من أشكال وأوهام، إن شئت أن تسميها أوهام السعادة، أو قل السعادة الزائفة. وقد يبدو لنا حينما ننظر إلى هؤلاء يبين أو يظهر لنا بادي الأمر أن هؤلاء فعلا أسعد من غيرهم، هكذا يظهرون في لباسهم وهيئتهم. لكن الحقيقة لو عشت معهم وجلست إليهم وصارحوك بما في أنفسهم لوجدت شيئا آخر، لوجدت هؤلاء في شقاء وعذاب. طبعا نحن نقصد أولئك الذين لم ينتهجوا نهج الله عز وجل ولم يلتزموا بشرعه. أما إن جمع للإنسان بين نعيم الدنيا وسعادة وحلاوة الإيمان فلا شك أن ذلك هو منتهى الأمان، نسأل الله الكريم من واسع فضله. لكن أقول: لا تغتر أيها الأخ الكريم حينما ترى إنسانا ظاهره أنه سعيد وأنه مرتاح النفس، وسبب ذلك أنك رأيت شكله وهيئته على هذه الحال. يقول الحسن البصري رحمه الله عن أهل المعاصي الذين يظهرون للناس في مواكبهم وتجمعاتهم وهيئاتهم وألبستهم على أنهم هم أسعد الخلق، يقول لنا لا تغتروا بهؤلاء، إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالله عز وجل يذل العصاة، وليس الإذلال أن يكونوا مثلا في السجن فقط أو فقراء، لا، الذل تراه بين عيونهم، ترى الخوف وعلامات التشتت تبدو في كثير من المواقف في حياته. هم مثلا كثير منهم لا يستطيع أن يذهب كما تذهب أنت، ويتجول في الأسواق أو في المنتزهات أو غيرها كما تفعل أنت ببساطة وبدون تكلف، لا، هؤلاء لا يستطيعون هذا، إذن هذا نوع من التعاسة في الحقيقة. فإذن لا يغرنك الشكل الظاهر، فهم كما يقول أحدهم عن نفسه ممن يظهر أنه سعيد وهو ليس كذلك، يقول ما لقيت الأنام إلا رأوا مني ابتساما ولا يدرون ما بي. أظهر الانشراح للناس حتى يتمنوا بأنهم في ثيابي، لو دروا أنني شقي حزين ضاق عنه فسيح، ضاق في عينه فسيح الرحاب، لتناءوا عني ولم ينظروني، ثم زادوا نفورهم في اغتيابي، فكأني آتي بأعظم جرم لو تبدت تعاستي للصحابي. هكذا الناس يطلبون المنايا للذي بينهم جليل المصاب. إذن لا تغتر بما ترى، فالعبرة ليست بالشكل الظاهر، إنما هي بما يقر في داخل هذا القلب من الطمأنينة والراحة وما يتبعه من ملذات الدنيا. ولو نظرنا في قديم التاريخ لرأينا نماذج ممن أوتوا من الدنيا حظا وافرا، ومع هذا تبدت في مواقف معينة تعاستهم، وظهر في الحقيقة ما كان يخفيه هؤلاء، أو ربما أن الله جل وعلا أمدهم بشيء من الدنيا ثم خذلهم في ساعة هم بأمس الحاجة فيها إلى الله، وإذا تخلى الله عن عبده فماذا تتصور أن يكون حاله؟ هل تتصور أنه سيكون سعيدا؟ هل تتوقع أنه سيكون مرتاحا؟ لا والله، لأن الذي يملك القلوب من؟ الله جل وعلا. الله هو الذي يملك أن يشقي فلان وأن يسعد فلانة وأن يفقر فلان وأن يغني فلان، وقد يكون الغنى في الظاهر لكن هناك فقرا في القلب، وهذه المصيبة. والعكس صحيح، فقد ترى إنسانا فقيرا أي فيما يراه الناس لكنه من أغنى الناس بما يملكه من الإيمان بالله عز وجل والرضا بما كتبه جل وعلا له. من النماذج التي تذكر ما ذكره أهل التاريخ في خبر أحد السلاطين، وهو محمد بن محمود بن ملك شاه. هذا الرجل أوتي من الدنيا والمكانة والسلطان شيئا عظيما، لكنه اغتر بما أوتي فطغى وتجبر وعاث في بغداد وانتهب خيراتها واستحل الحرمات وتحدى ربه عز وجل، وكأنه نسي أن الله أقوى منه، ثم إذا بالموت يأتيه وهو في قوته ونشاطه وسلطانه وهو لا يزال شابا في الأربعين، جاءه الموت فجأة، فلما حل بساحته وأيقن بالهلاك وعرف أنها النهاية قال اجمعوا لي أموالي وحشمي وجواري، فجمعت له في ساحة واحدة فنظر إليها جميعا نظرة حزينة، ثم فرك يديه بعضهما ببعض من الحزن والألم وقلبه يعتصر حزنا وألما، وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ثم فرق الحياة بعدها. فأي حياة هذه أيها الإخوة؟ أي حياة إنسان ضيع هذا العمر الذي لا يقدر بثمن؟ والله إن الوقت أعظم من المال وأغلى من الذهب والفضة، لأن هذا العمر وهذا الوقت هو فرصة لأن تتزود ليرتفع رصيدك في الآخرة، ليزداد ما عند الله عز وجل لك من الخير الوفير والدرجات العلى في الجنة. فمن ضيع فهو الخاسر، استمتع بلذة عابرة ولكن بقيت الحسرات والآلام بعد ذلك. نموذج آخر، ابن هانئ الأندلسي شاعر، وشاعر أوتي في زمن من الأزمنة وفي وقت من الأوقات حظوة عند أحد السلاطين، وهو من يسمى بالحاكم بأمر الله، أحد الطواغيت الذين تجبروا في الأرض وربما ذكر عنهم في أخبارهم الشيء المهول من الطغيان والفساد. المهم أن الشاعر هذا أراد أن يحظى بمكانه عند السلطان، فانظر إلى تمادي الشيطان ببعض الخلق كيف أوصلهم إلى أن يضفوا على بشر مثلهم صفات لا تكون إلا لله الواحد الأحد جل وعلا. دخل عليه يريد أن يمدحه وأن يصل عنده إلى مكانة لم يصلها غيره، فقال يخاطبه يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. وهذا السلطان يبتسم ابتهاجا وفرحا بما يقول هذا الشاعر المسكين الذي خسر نفسه. حظي عند هذا السلطان بمكانه، أغدق عليه الأموال، أعطاه من الدنيا. ربما في ذلك الوقت كثيرون حسدوا ابن هانة على هذه المكانة وهذه المنزلة، لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل أن الله خذله فأصيب بمرض شديد أقعده وأصبح لا يستطيع حراكا، وتخلى عنه أقرب الناس إليه، وافتقر فقرا شديدا، وبلغ به المرض أنه أصبح يقول عن نفسه حينما أصيب بما يسمى بالشلل النصفي تقريبا، يقول عن نفسه: إن نصف جسدي لو قرض بالمقاريض ما أحسست به، ونصفه الآخر لو وقع عليه ذباب لأحسست كأن الدنيا أو كأن جبال الدنيا على رأسي. ثم أصبحت تنبعث من جروحه التي في جسده روائح كريهة، فنفر الناس منه وهجروه، فأحس بشديد الفقر والفاقة، فقال لمن كان حوله: اذهب بي إلى السلطان لعله أن يراني، لأن حتى السلطان خذله، ماذا يريد من إنسان بهذه الحالة؟ أهل الدنيا لا يمكن أن تكون بينهم محبة وصداقة حقيقية لأنها مصالح. فقال: اذهبوا بي إلى السلطان وأدخلوني عليه بهذه الحالة، فلعله إن رآني أن يرق لي ويرحمني ويعطيني. فأدخل على السلطان، فلما رآه السلطان بهذه الحالة وبهذه الصورة والروائح الكريهة تنبعث من جسده المليء المثخن بالجراح والتآليل، أعرض عنه وأمر بطرده من مجلسه. سبحان الله، هذا الذي كانت له تلك المنزلة وتلك المكانة أصبح الآن مطرودا مهينا، فأمر بطرده، فحمل ابن هانئ إلى الخارج، فالتفت إلى الخليفة أو السلطان وقال له: أبعين مفتقر إليك نظرت لي فرأيتني ورميتني من حالقي؟ لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. نعم، من تعلق بغير الله خذله الله، ومن التجأ إلى غير الله وكله الله إلى من التجأ إليه، وعند ذلك تحتوشه الشياطين فيكون في حال من التعاسة والذلة والمهانة لا يعلمها إلا الله. إذن لا تغتر بالظاهر ولا تغتر بما تراه من حال كثيرين. امرأة درست الطب وتقدم إليها الأزواج فأبت طمعا في الحصول على الوظيفة والشهادة ولتقال عنها طبيبة، وسعت إلى هذا أشد السعي، حتى كما يقال فاتها قطار الزواج، فبعد ذلك رأت نفسها والتفتت، فإذا هي قد بلغت من العمر مبلغا كبيرا، وإذا هي لا تملك زوجا ولا أولادا، فما فادتها شهاداتها ولا وظيفتها، فقالت أبياتا من الشعر، وقد كتبت هذه في المجلة العربية قبل سنوات، كتبت أبياتا من الشعر كأنها تقول للفتيات أو للنساء: لا تغتر إحداكن بحالي، فإنني في حال من التعاسة لا تعلمونها. تقول: لقد كنت أرجو أن يقال طبيبة، فقد قيل ما نالني من مقالها، فقل للتي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها، وكل مناها بعض طفل تضمه، فهل ممكن أن تشتريه بمالها؟ إذن نحن يا إخوان الكرام نمتلك رصيد هائل من الخير العظيم إذا وفقنا إلى ما يريد الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال، فنحن إذن نمتلك نعما عظيمة وفيرة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكرها. ولو لم يكن للإنسان إلا القليل من الدنيا، لكن بصحته وعافيته فهذا والله خير عظيم. رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوب ماء بارد تشربه من ساقية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه دفترا مستندا لسارية معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في ظل القصور العالية تعقبها عقوبة تصلي بنار حامية. إذا رزقت قناعة ورزقت رضا بما قسم الله لك فأنت السعيد حقا. وأصدق من هذا قول الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انظر إلى الغرب، نموذج من نماذج الحياة السعيدة في نظر كثيرين، حياة مليئة بالمتع، شهوات الدنيا على مصراعيها، حرية مطلقة، خيرات، أموال، طبيعة خلابة، حضارة بلغت ما بلغت، فظاهر الأمر أن القوم هناك هم السعداء حقا، وأنهم هم أكثر الناس سرورا، ولكن الواقع يشهد على ضد ذلك. وأقرأ عليكم تقريرا من بعض الدوائر الغربية، وليس أيضا كتبه أحد من المسلمين، لا، هذا من ضمن التقارير التي كتبت في بلاد الغرب عن حال الانتحار في تلك البلاد وعن الانتحار عموما في العالم، لكن في بلاد الغربية على وجه الخصوص. يقول التقرير: يتزايد عدد المنتحرين، اسمعوا يا أخواني لهذه الإحصائية المروعة، يتزايد عدد المنتحرين في العالم بصورة غير طبيعية، حيث بلغ عددهم نحو 1,000,000 منتحر سنويا، ونجد أكبر نسبة للمنتحرين في العالم في دول البلطيق بجانب السويد وسويسرا. وإذا كان عدد المنتحرين بلغ حاليا 1,000,000 شخص في العالم، فمعنى ذلك أن شخصا ينتحر كل 30 ثانية. وجاء في مجلة The Lancet البريطانية: تعد دول البلطيق وهي الأعلى عالميا في نسب الانتحار، وهي عبارة عن دول صغيرة تقع بالقرب من المحيط المتجمد الشمالي، يعاني سكانها من البرودة الشديدة بجانب الفقر الشديد. يعني هذا أمر طبيعي متوقع، يعني أن يكون عند هؤلاء انتحار للظروف المادية التي يعيشونها. لكن اسمع نهاية التقرير: ولكننا نجد على العكس من هذا في السويد وسويسرا، وهما من الدول الغنية والتي يمتاز شبابها بالثقافة والعلم، ففي سويسرا تبلغ نسبة التعليم 100% تقريبا، وتعتبر من أعلى 10 دول دخلا للفرد في العالم، ويمتاز اقتصادها بالثراء لا سيما وأنها تعتمد على التكنولوجيا في الصناعة. ولكن على الرغم من ثراء الدولة وثراء شعبها يقدم الكثير من شبابها على الانتحار. ليس من العجائز وكبار السن اللي ملوا من الحياة، لا، الشباب. وقد اجتمع بعض الساسة وعلماء النفس بمدينة جنيف عام 2007 في مؤتمر لبحث هذا الموضوع، وجاء في التقرير إن معظم المنتحرين من فئة الشباب، معظم المنتحرين من فئة الشباب، وهم الذين يقبلون على جريمة الانتحار، ومعظمهم مرضى بأمراض أهمها. ما هي هذه الأمراض؟ الشذوذ الجنسي، أمراض الاضطرابات النفسية، ويعاني معظمهم من الضياع وعدم الترابط الاجتماعي في حياتهم، هذا إلى جانب الخواء النفسي، حيث يشعر الشباب بالخواء الروحي، وهو من أهم الأشياء التي تكون الفرد. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن هذه هي المعيشة الضنك، أن يكون الإنسان بعيدا عن ربه، خواء في الداخل، لا يحس بلذة الإيمان، لا يحس بحلاوة العيش الحقيقي. ولهذا لو رأينا في مقابل هذه الصورة القاتمة الصورة الأخرى لأولياء الله الصالحين والصالحات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، لرأينا كيف يعيش هؤلاء. يتناقل التاريخ وتتناقل الأجيال مقولة شهيرة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله، يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف، يعني لينتزعوها منا. هل إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان تاجر؟ هل كان من أهل الدنيا؟ لا، بل من طريف الأخبار ما يذكر في سيرته رحمه الله أنه كان في بيته مرة يصلي الليل في آخر الليل، فهجم لص على بيته يريد أن يسرق، فدخل غرفة غرفة، وإبراهيم بن آدم كان يرى ولا يدري أن إبراهيم يرى، يظن أنه نائم. وإبراهيم كان في هذه الساعة بالنسبة له من أغلى الساعات، يناجي فيها الله جل جلاله في الثلث الأخير من الليل. هذا اللص تتبع بيت إبراهيم فما وجد شيئا، وإبراهيم يرمقه، فلما رأى اللص أن ليس في البيت شيء يسرق هم بالخروج، فلما أراد أن يخرج ناداه إبراهيم ابن أدهم فقال: يا فلان تعال أقبل. فاستحى وقال: هل أدلك على خير لك مما أردت؟ قال: ما هو؟ قال: أن تقوم وتتوضأ وتصلي معي ركعتين لله عز وجل. فاستحيا هذا اللص وتوضأ وجلس يصلي مع إبراهيم الأدهم، فأذن الفجر، فخرج إبراهيم ومعه اللص إلى المسجد، فرآه الناس ويعرفون هذا اللص معروف، فقالوا: من هذا يا إبراهيم؟ قال: هذا لص أراد أن يسرقنا فسرقناه. إذن إبراهيم الأدهم من خلال هذه القصة ليس عنده شيء، ما عنده قصر منيف وجواري والدنيا بين يديه من الذهب والفضة، ما عنده شيء، وهو القائل: لو يعلم الملوك وأبناؤهم ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. أين السعادة التي تتكلم عنها يا إبراهيم؟ أين هي؟ إنها هنا في القلب، هذه التي يقول عنها ابن تيمية رحمه الله: ما يفعل أعدائي بي، يعني أعدائي يمارسون معي أمور يظنون المساكين أنهم يؤذونني وأنهم يجلبون إلي التعاسة والهم، وهي على ضد ما أرادوا. ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحلت فهي معي، أنا سجني خلوة، سجني الذي ترون أنه باب من أبواب العذاب، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، هذا السجن بالنسبة لي خلوة أخلو فيها بالله جل جلاله. وألذ ما يجد الصالحون الخلوة بالله عز وجل، حينما يكسبهم الله نورا من نوره، فيبدو هذا في إشراقة وجوههم والابتسامة التي لا تغادر محياهم، لأنهم خلوا بالله فأحسوا بحلاوة الإيمان. ولا أحسب إن شاء الله أن أحدا منا إلا وقد ذاق شيئا منها، ولكن ما بين مستقل ومستكثر. وهذه تراها حينما تقوم يوم من الأيام مصليا خاشعا في صلاتك، فلما تنتهي من صلاتك تشعر بشيء في قلبك، حلاوة ولذة لا تسعك الدنيا كلها، أكثر من سعادتك بمال حصلت عليه أو سيارة اشتريتها جديدة، كما يقول خالد بن الوليد رحمه الله. وانظر إلى الفرق بين حالنا وحاله، يقول رحمه الله: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر بغلام هي أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الرياح في سرية أصبح فيها أعداء الله. يعني لاحظ المفارقة العجيبة، ليلة شديدة البرد شديدة الريح عند خالد بن الوليد رحمه الله هي ألذ من ليلة العرس أو من ليلة يبشر فيها بغلام. ما يمكن أن يقول هؤلاء مثل هذا الكلام إلا أنهم وجدوا أنسا في قلوبهم، لأنهم ارتبطوا بالله تبارك وتعالى، ولأنهم يشعرون أنهم إنما يفعلون هذا إرضاء لمولاهم جل جلاله. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا رضي عنك الذي في السماء أهل الأرض لا تفكر فيهم، أصلا لن تستطيع أن ترضي أهل الأرض، والله لو فعلت ما فعلت لن تستطيع أن ترضي الناس كلهم. فلذلك احرص دائما على مرضات الله جل وعلا، احرص على أن يرضى الله عنك، لأن الله إن رضي عنك أرضى عنك الناس، وإن سخط عليك فإن الناس لن ينفعوك، بل إن محبتهم ومدحهم وثناءهم لك سينقلب إلى عداوة وبغض وسب، لأن الله هو الذي يملك أمرهم جميعا، فهو يجعل من يشاء من عباده محبوبا ويجعل من يشاء مبغوضا. حينما نقول أيها الإخوة مثل هذا الكلام، لا يعني أن ما أوتيه العبد من متع الدنيا ليس بابا من أبواب السعادة، لا، بل إننا حينما نقول مثل هذا الكلام نخالف الفطرة ونخالف الطبيعة. ليست الأمور المادية لا يمكن أن تستجلب منها سعادة، لا، لا يمكن أبدا، هذا شيء كلام لا يعقله أحد أو لا يقوله عاقل، لكننا نقول إن الاعتماد عليها مجردة بعيدة عن ما يريده الله عز وجل هو سبب الشقاء والتعاسة. أما الاستمتاع من الدنيا بالحلال فلا شك أنه باب من أبواب السعادة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه. وهذه ممكن نقول بين قوسين نعمة الأمن، معافا في جسده وهذه نعمة الصحة، عنده قوت يومه وهذه نعمة الأمن الغذائي إن صح التعبير. قال: فكأنما حيزت له الدنيا. إذن هذه أسباب مادية وهي سبب من أسباب السعادة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أربع من السعادة، المرأة الصالحة. لاحظ أنه هنا لم يذكر كما ستسمع الآن، لم يذكر شيئا من العبادات المحضة، ذكر أمورا دنيوية لكن نسب أو جعلها من أبواب السعادة. قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، والجار السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. هذه إذن أسباب للسعادة وتلك موانع لها. فنحن نقول إن هذه الأمور نعم تجلب السعادة للإنسان، لكن إذا جردت عن الارتباط بالأسباب الحقيقية للسعادة فإنها ستكون مصدر شقاء. وكم من إنسان شقي بماله، نعم، وشقي بوظيفته، وشقي بمكانته وحسبه ونسبه. كثير من الناس، انظر إلى حال أكثر التجار اليوم، تجدهم لا يستمتعون من الحياة كما تستمتع أنت، أليس كذلك يا إخواني ولا لا؟ هذا هو الواقع. يعني لا تظن أن الإنسان جمع أموال وكل يوم همه أن يزيد الرصيد، ينظر كم رصيده في البنك، كم وصل، طيب وبعدين، والنتيجة والنهاية. تجد أنه لا يسافر مع أولاده مثلا إلا في أضيق الحالات وبصعوبة شديدة، وإن سافر فإنه يكون حتى في سفره مشغولا بالاتصالات والمكالمات، ما يستمتع بحياته الحقيقية. إن أراد أن يذهب إلى صديق له فيجد دونها خرط القتات، الارتباطات كثيرة والأعمال كثيرة والمواعيد كثيرة. إذن ما قيمة هذه الحياة؟ ما قيمة هذا المال؟ صار هذا المال تعاسة له وسبب من أسباب الشقاوة. هذا إذا سلم من أن يصرفه هذا المال عن الهدف الحقيقي الذي من أجله أوجد، وهو طاعة الله عز وجل، وتلك هي المصيبة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن هذا المال صار سبب للشقاء والعياذ بالله. فاحمد الله جل وعلا على أن رزقك من الدنيا ما يكفيك. الفقر مصيبة لا شك، فإن رزقت كفافا فهذا شيء عظيم. لكن اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم. ذكر هذه القضية الأولى، قضية الإسلام التوحيد. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وهذه سيكون لها حديث إن شاء الله في اللقاء القادم، وهي قضية القناعة بما يؤتيك الله عز وجل. أما مجرد النعمة المادية المحضة فلا تظن أنها هي سبب للسعادة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حياتنا حياة مليئة بطاعته وذكره، وأن يجعلنا من عباده السعداء في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.